أنا اللي لبسك تاجك وأنا اللي جاي يشيل التاج. صعب تملكني أو تملك بلحظة طيش وجداني. أبد ما عدت زي أول ملك قلبي ولك أحتاج. وإذا قلبي فقدك بيوم أبهدر دم شرياني. أنا اللي لبسك تاجك وأنا اللي جاي شيل التاج. صعب تملكني أو تملك بلحظة طيش وجداني. أبد ما عدت زي أول ملك قلبي ولك أحتاج. وإذا قلبي فقدك بيوم أبهدر دم شرياني. أبني بيننا حاجز إذا سبب لك حراج. وببعد عن مداك ولا تفكر يوم تلقاني. أبصرخ بالمداجز وأنا آسف على الإزعاج. وش جمال من أكون إنسان حر وهذي جن. خيالك أول ونورك بالسما وهاج. من قبل القناع يطيح وأشوفك واحد ثاني. قفلت الباب في وجه الرياح وقلت جاك فراج. يا قلبي انت حر رجوك سامحني على شاني. ملاك تخيالك أول بالسما وهاج. من قبل القناع يطيح واشوفك واحد ثاني. قفلت الباب في وجه الرياح وقلت جاك فراج. يا قلبي انت حر ارجوك سامحني على شاني. ابني بيننا حاجز اذا سببت لك حراج. وببعد عن مداك ولا تفكر يوم تلقاني. أبصرخ بالمداجز وأنا آسف على الإزعاج. وش أجمل من أكون